الدرس الثاني في المستشفى. 1. استمع إلى الكلمات الآتية وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. مريض، مريضة، طبيب، طبيبة، ممرض، ممرضة، صيدلاني، صيدلانية، جراح، جراحة، خبير المختبر، سيارة الإسعاف.